حديث عائشة الثالث: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سمحة الضحى وإني لأسبحها. رواه مسلم، وهو أيضا أفادنا أخونا البخاري في صحيح البخاري، البخاري الصوماني. هاتن الفائدة دي. هو في صحيح البخاري أيضا: ما رأيت رسول الله، فما أدري لماذا اقتصر الحافظ في تخريجه على مسلم. قال البحيرة: الناقة كانت في الجاهلية إذا ولدت 5 أبطن شقوا أذنها وأعفوها هكذا أن ينتفع بها، ولم يمنعوها من مرعى ولا ماء. هذا تقدم في التفسير، يعني الأخ يأتي بفائدة لها تعلق بالتفسير، يؤتى بها غد إن شاء الله. هذا معروف، الناقة في الجاهلية إذا ولدت 5 أبطن شقوا أذنها فيحصل لهم شق. وهذا لازال أخبرنا بعض الإخوة أنه في سقطرة يفعلون شيء من هذا، يعني يتعالمون به، لا لأجل هذا الاعتقاد وإنما لأجل التعالم أن هذه لهم وليس لغيرهم، فيفعلون هذا، يأخذون من الأذن أو يشقون الأذن، وهذا لا يجوز، وهذا من تغيير خلق الله، وتقدم إن شاء الله ويأتي في وقت آخر. طيب، تقدم معنا جملة من الأحاديث التي لها تعلق بصلاة الضحى، 6 أحاديث قرأناها، 3 منها في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، والأخير عنها في مسلم والبخاري أيضا: ما رأيت رسول الله. وحديث زيد بن أرقم كذلك أيضا، حديثان عند الترمذي، حديث زيد وحديث أنس، وحديث عائشة رواه ابن حبان. وقد علمت أن الذي عند الترمذي في تخريجه هو في مسلم، وأن هذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى، فتكون 4 في مسلم أحاديث، وحديث في الترمذي وحديث عند ابن حبان، وكلها صحيحة إلا الأخير والذي قبله، حديث عائشة وحديث أنس. وأما مسائل الأحاديث فهي كثيرة، ونأخذ ما يسر الله منها. المسألة الأولى: فضل صلاة الضحى. أو قبل ذلك، المسألة الأولى: الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها. الضحى لغة، أو الضحى في الشرع في العرف وفي اللغة أيضا، ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها يقال له الضحى، هذا وقت الضحى، ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها هذا يسمى ضحى، سآتيك ضحى، هذا كله وقت الضحى، منذ أن ترتفع الشمس إلى أن تزول، هذا وقت الضحى عند العرب. المسألة: فضل صلاة الضحى. فضل صلاة الضحى، ثبتت أحاديث كثيرة في فضلها، ثبتت أحاديث كثيرة في فضلها، ومن ذلك حديث أبي ذر مرفوعا، ومن ذلك حديث أبي ذر مرفوعا: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. والحديث مشهور: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى قوله: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. هذا ظاهر في فضيلة هذه الصلاة العظيمة، صلاة الضحى. يصبح على كل سلامة مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. ثم ذكر من الصدقات: كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وهذا ليس على وجه الحصر، فإنه قال على كل سلامة من أحدكم على كل مفصل من فاصل الإنسان صدقة، وكل تسبيح وسبحة تكتب له، وهذا رحمة الله ومنة عن العباد أن وسع باب الصدقات، هذه رحمة من الله ومنة عن العباد توسيع باب الصدقات، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهكذا حديث بريدة، ومنها حديث بريدة أن رسول الله قال في الإنسان 60 و300 مفصل، في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق يا رسول الله، فمن الذي يطيق يا رسول الله؟ قال النخامة في المسجد يدفنها، النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه. من الذي يهز هذا الولد؟ فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عن ذلك، رواه أبو داود وأحمد. ومنها حديث أبي هريرة بعث رسول الله بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، رجعوا سريعا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل يا رسول الله ما رأينا أن يغنموا شيئا عظيما، ورجعوا سريعا، فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة، ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة، أو بأسرع كرة، ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة، رجل توضأ فأحسن الوضوء، رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحوة، ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة، ما أحسن هذا الحديث، ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة، رواه أبو يعلى صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهكذا حديث نعيم بن الهمار ابن همار أن رسول الله جاء عن غيره، أظن عن عقبة بن عامر، انظر لنا هو الصحيح المسند هذا حديث نعيم ابن همار، ومن عن من الذي في صحيح المسند الذي سيأتي الآن ذكره؟ يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن، هو في صحيح المسند أنا كذا متأكد منه هذا اللفظ بنحو هذا اللفظ، بس عن عقبة بن عامر أو عن نعيم أو عن أبي ذر لأن الألفاظ متقاربة. انظروا خرجها من طريق من الشيخ من الصحابة وعن من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك، أكفك بهن آخر يومك، والمعنى أفرغ بالك بعبادتي في النهار، أفرغ بالك في آخر النهار بقضاء حوائجك، والمعنى أفرغ بالك بعبادتي في النهار، أفرغ بالك في آخر النهار بقضاء حوائجك، أفرغ بالك في آخر النهار بقضاء حوائجك. واختلف العلماء في هذه الأربعة، فمنهم من قال هي صلاة الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الإشراق، ومنهم من قال هي ركعتا الصبح وفرض الصبح، القبلية ومع الفريضة. ومنهم من رجح أن هذه ليست أربع يعني للضحى، وإنما هي الركعتان القبلية وصلاة الفريضة بعد ركعتين، أي وقيل الصبح وفرضه، وقيل الصبح وفرضه، هذا ترجيح شيخ الإسلام ومال إليه ابن القيم، أن الأربع ليس صلاة الضحى. يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر النهار آخر يومك. حمل شيخ الإسلام الأربع على الركعتين القبلية وصلاة الفجر. ومنهم من قال هي صلاة الضحى، ومنهم من قال هي صلاة الإشراق. وحمل الترمذي وأبو داود هذه الركعات على صلاة الضحى، وحمل الترمذي وأبو داود هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذلك أدخل هذا الحديث في باب صلاة الضحى، ولذلك أدخل هذا الحديث في باب صلاة الضحى كما في تحفة الأحوذي. انظروا لنا هذا الحديث لفهم صحيح المسند هل هو موجود. وعن أبي هريرة، ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، قال وهي صلاة الأوابين، وهي صلاة الأوابين. هكذا حديث زيد في الباب يضم في الفضيلة، رواه الطبراني وهو صحيح ثابت هذا الحديث. ومنها حديث أبي أمامة، وهو الأخير نكتفي به إن شاء الله، ومنها حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى التسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أي لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى، فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. هذه صلاة عظيمة، صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما، فهذه كتاب في عليين أجرها عظيم. أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب، وضعفه غيره، وضعفه غيره، الحديث به كلام لكن يذكر في الباب. هذه جملة من الأحاديث مع حديث زيد في الباب صلاة الأوابين صلاة الضحى، تدل على فضيلة هذه الصلاة العظيمة، ومع ذلك تجد خلافا بين أهل العلم فيها هل تشرع أو لا تشرع، لاختلاف بعض الأدلة التي هي نافية لهذه الصلاة، فيها التنصيص على نفي هذه الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة الأخرى المتكاثرة المتواترة التي جمعها الحاكم رحمه الله عن نحو 20 صحابيا تثبت صلاة الضحى. وهكذا السيوطي رحمه الله جمع جملة منها في رسالة في صلاة الضحى، الحاكم والسيوطي ممن ألف في صلاة الضحى. أما رسالة الحاكم الله أعلم إن هي ذكرها ذكر الحافظ رحمه الله، وهكذا رسالة السيوطي ذكرها الشوكاني رحمه الله بالنيل. الحاكم ذكر الصلاة هذه عن 20 صحابيا من أصحاب رسول الله كما سيأتي. حكم صلاة الضحى، حكم صلاة الضحى. أما بالنسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء. أما بالنسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في وجوب صلاة الضحى عليه، مع اتفاقهم في وجوب صلاة الضحى عليه، مع اتفاقهم على عدم وجوبها على المسلمين، مع اتفاقهم على عدم وجوبها على المسلمين. فذهب جماعة منهم الشافعية، فذهب جماعة منهم الشافعية وبعض المالكية، منهم الشافعية وبعض المالكية إلى أن صلاة الضحى مفروضة على رسول الله، فذهب جماعة منهم الشافعية وبعض المالكية إلى أن صلاة الضحى مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى. النحر والوتر وركعتا الضحى، وأقل الواجب منها عليه ركعتان، وأقل الواجب منها عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان، لحديث: أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. وذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى ليست مفروضة، وذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى ليست مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي. الأضحى صلاة الضحى. أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي. رواه الدارقطني، وقال فيه عبد الله بن محرر: متروك. أمرت بالأضحى أو بالوتر والأضحى ولم يعزم علي. رواه الدارقطني وقال فيه عبد الله بن محرر: متروك. والراجح هو القول الثاني، والراجح هو القول الثاني، وأدلة الفريق الأول لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء. فالحديث الأول أخرجه أحمد وهو ضعيف من جميع طرقه كما في التلخيص الحبير. الحديث الأول أخرجه أحمد وهو ضعيف من جميع طرقه كما في التلخيص الحبير الثالث 18 100، والثاني أخرجه أحمد أيضا وهو ضعيف، والثاني أخرجه أحمد أيضا وهو ضعيف من جميع طرقه أيضا كما في التلخيص، كما في التلخيص. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل والأجوبة 99 100، قال شيخ الإسلام: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى. قال شيخ الإسلام في المسائل والأجوبة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، باتفاق أهل العلم بسنته. ومن زعم من الفقهاء، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه فقد غلط. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه فقد غلط. والحديث الذي يذكرون: ثلاث هن علي فريضة، والحديث الذي يذكرون: ثلاث هن علي فريضة، تقدم حديث موضوع، حديث موضوع انتهى. هذا الأخير الذي ذكرناه هو يعتبر الفصل في هذه المسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، هذا يدل على أنها ليست واجبة عليه، ولو كانت واجبة لداوم عليه ولم يتركها. والحديث الذي يذكره بعض الفقهاء أنها واجبة عليه هذا موضوع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما حكمها على المسلمين يأتي في وقت آخر. إن الله عز وجل يقول ابن آدم، إذن حديثنا حديث عقبة بن عامر اكتبوه، ليس حديث نعيم بن حمار الذي ذكرناه 4 الجهني، عقبة بن عامر الجهني. إن الله يقول ابن آدم، حديث، هذا حديث معلة. طيب الحديث الذي هو صحيح المسند وهو موجود، إذن هذا حديث، نعم حديث عقبة يكتب وهو في حديث معلة، حديث عقبة اكتبوه في حديث معلل، لأن اللفظ اللي نقلت عن عقبة اكتبوه عن عقبة، وقولوا أشر هو في حديث معلل. وله طرق يا أخي عن نعيم بن همار وعن أبي ذر وعن جماعة جاء من الصحابة، فهذا ما هو بعيد، وكان الشيخ يستدل به، نسمعه كثيرا في دروسه يستدل بهذا الحديث، ويرى أن الأربع هذه صلاة الضحى رحمة الله تعالى عليه، فكان يستدل كثيرا بالحديث هذا، فهو نقل الآن إلى أحاديث معلة، وإلا نسمع كثيرا أنه يستدل بهذا الحديث على هذه الأربعة، وقد جاء عن غير هذا الصحابي عقبة جاء عن نعيم بن همار وجاء عن أبي ذر وعن غيرهما، فليس ببعيد أن يحسن هذا الحديث. لكن من حديث عقبة يقول الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة، يا أخوان ما نظرت إلى الكتاب، مسند عقبة بن عامر الجهني، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن نعيم بن همار. إذا نعيم يروي عن عقبة وليس له، وإلا بعضهم أسنده له. عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات، أكفك بهن آخر يومك. هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن قتادة يرسل كثيرا، وهو من طريقي هنا. عن قتادة عن نعيم بن همار، قتادة يرسل كثيرا، فلعل الحديث حديث نعيم. قال: هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن قتادة يرسل كثيرا. قال الإمام أحمد: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك. قيل له: فعبد الله بن سرجس، فكأنه لم يره سماعا. قال: حرب. قلت لأحمد: شيخ يقال له دغفل ابن حنظلة، له صحبة يروي عنه قتادة. قال: ما أعرفه. وصحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وزاد ابن المديني أبا الطفيل مختصرة، انتهى مختصرة. فهذا حديث عقبة في أحاديث معلة، فإذا قل هو حديث عقبة وهو في أحاديث معلة. فماذا قال الألباني رحمه الله في هذا الحديث؟ هل حسنه بعض الطرق؟ يعني ذكر طرقه وحسنه. الحديث هذا معل، صححه من حديث عقبة نعيم بن همار. يقول الأخ في صحيح أبي داود: صححه العلامة الألباني من حديث نعيم ابن همار. فأشر إلى هذا، اذكر قل من حديث عقبة في حديث معلة لشيخنا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود من حديث نعيم بن همار: يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات، أكفك بهن آخر يومك. هذه فضيلة ظاهرة على من قال بأنها تحمل على صلاة الضحى، وأنها من أسباب كفاية الرب للعبد، ومن أسباب الرزق وقضاء الحوائج. العناية بصلاة الضحى من أسباب الرزق وقضاء حوائج العبد، أنه يصلي أربعا من أول النهار يكفى آخره في رزقه وفي حوائجه. ولكن هذه الأربع كما سمعت فيها خلاف، فمنهم من حملها على الضحى، ومنهم من حملها على الإشراق، ومنهم من حملها على صلاة الفجر الفريضة والتي قبلها الركعتين، على الركعتين التي قبلها وعلى صلاة الفرض، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم كما في الزاد ويأتي. وأما أبو داود فذكرها في صلاة الضحى، وهكذا الترمذي رحمه الله تعالى. وصنيعهما وذكرهما لهما في الضحى يدل على أنهما يريان أنها صلاة الضحى وليست القبلية التي للفجر وصلاة الفريضة. وهذا الذي كنا نسمعه من الشيخ رحمه الله يكرره ويرى أنها صلاة الضحى. ما كان هذا في الصحيح المسند يا أخوان حديث عقبة ثم نقل الشيخ هنا؟ هذا حديث عقبة، هل كان في الصحيح المسند ثم نقله حتى نستفيد؟ بوب له بالجامع الصحيح ولم يذكره، إذن كان في الصحيح المسند ثم نقله. وإيش من حديث اللي ذكره في الجامع؟ كيف؟ يعني الباب فقط، وأما الحديث ما ذكره. كيف؟ أدري ما ذكر حديثا في الضحى في الجامع. طيب، فينظر هل كان يذكر الشيخ، وهذا الذي يظهر أنه كان يحتج به رحمه الله، يحتج به من حديث عقبة بن عامر، فلعله موجود في النسخة ثم نقله، وإلا هو يقول هذا حديث ظاهر الصحة، فلعله اغتر بظاهره فذكر ثم تراجع عنه رحمه الله تعالى. وهذا صنع كثيرا في أحاديث معلة، حديث يعني كثيرا نقلها من الجامع أو من صحيح المسند إلى حديث معنى ظاهرها الصحة. طيب يقول أخونا عبد الإله الألباني أورد في السلسلة الصحيحة عن عدة من الصحابة عن أبي الدرداء وعن عقبة بن عامر وعن نعيم عن نواس بن سمعان وعن هذا نعيم بن همار عن عدة من الصحابة صحيح عنهم واحدا واحدا كلهم. وحديث عقبة كما سمعت ظاهر الصحة وضعفه الشيخ. عن عائشة عند مالك سيأتي نعم كما قلت أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها. نعم هذا السند صحيح ذكره أهل العلم في أو عند الإمام مالك الموطأ رحمه الله عن عائشة أنها قالت تصلي الضحى 8 ركعات لو نشر لي أبواي ما تركتها، كانت تواظب على صلاة الضحى رضي الله تعالى عنها، كما هو الإشارة معنا هنا في الحديث الذي في مسلم وفي البخاري. قال علة أخرى في حديث عائشة الأخير عبد الله بن عبد الرحمن الطائي ضعيف أبو حمزة أحسنت، هذه علة في حديث عائشة الأخير مع ما أشرنا إليه من مخالفة حديثها الأخير لما في مسلم ما صلى رسول الله الضحى قط، فهي تنفي رؤيتها لا روايتها، تنفي رؤيتها لا روايتها، وأما روايتها فهي ثابتة عن غيرها، وأما رؤيتها فلم تثبت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتها، ما صلى رسول الله صلاة الضحى قط وإني لا أسبحها. فيكون نفي عائشة ينصب على الرؤيا، وأما الرواية فقد روت ذلك رضي الله تعالى عنها أنه صلى 4 ويزيد ما شاء في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ويزيد ما شاء. وهذا هو الجمع بين أحاديث عائشة المختلفة، فأول حديث صدر البخاري كتاب أو صلاة الضحى به حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 4 ويصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، والحديث الأخير ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إيش الضحى. فالجمع بينهما كما جمع بذلك بعض أهل العلم وهو منهم القاضي عياض والشوكاني أيضا توسع قليلا على أن عائشة إنما نفت الرؤية ولم تنفي الرواية، فالرواية ثبتت لها وتحمل على أنها روت ذلك عن غيرها من الصحابة، وأما الرؤية فلم تثبت لها رضي الله تعالى عنها، قالت ما رأيت رسول الله، والرواية ثابتة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 الضحى ويزيد ما شاء. هذه تحمل على رواية، وذاك تحمل على إيش؟ على الرؤية أنها ما رأت، أما الرواية فهي ثابتة، فلعلها روت عن غيرها، روت أخبرها غيرها بهذا فروت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت ومرسل الصحابة مقبول، وأما ذاك الأخير فهذا هو روايتها، هذه روايتها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الأخير فيعارض هذا الحديث فهو ضعيف، فلا يحتاج إلى جمع بينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته ويصلي إيش؟ يصلي الضحى، هذا ما هو ثابت حتى نقول أنها حتى الرؤية ثبتت لها، لا الرواية ثبتت والرؤية لم تثبت لما في مسلم من الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض، فيجمع بينها بهذا الجمع الجميل الذي جمعه القاضي والشوكاني أيضا وغيرهما، أن ما جاء من النفي إنما هو بالنسبة للرؤية، وما جاء من الإثبات عن عائشة إنما هو بالنسبة لإيش للرواية، وهذا ثابت عنها والرؤية غير ثابتة، يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الأدلة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.